بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 24 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله ويجتهد بالعمل الصالح. الآية الكريمة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي ادخلوا النار وذوقوا حرها، فسواء عليكم الصبر والجزاء، فإنكم لن تنتفعوا في جميع الأحوال بالصبر ولا بالجزاء، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي إنما تعذبون في النار بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والتكذيب والمعاصي. فالأمر جار عليكم بالعدل، ولم يظلمكم الله شيئا، فربنا لا يظلم ولا يهضم. وفي هذه الآية الكريمة بيان عدم الخلاص وانتفاء المناص، ففي الدنيا الإنسان تمر به محن تنتهي، ولكن عذاب أهل النار لا ينتهي، لا يوجد خلاص من عذاب النار، ولا يستطيع الإنسان المناص إذا أسقط في النار. وأيضا في هذه الآية الكريمة بيان ما يتفاوت به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا، فإن المعذب في الدنيا إن صبر ربما انتفع بالصبر، أما ذاك فلا ينتفع أبدا. ثانيا، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يقول ابن عاشور وفيه أيضا أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل، لأنه لم يقترفوا ما يوجب العقاب، وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم. ربنا يقول إن المتقين في جنات ونعيم، أي إن الذين اتقوا سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات ونعيم، أي في بساتين ونعيم عظيم في الآخرة. فاكهين بما آتاهم ربهم، أي معجبين بما أعطاهم ربهم في الجنة من النعيم ومتمتعين به فرحين به مسرورين. وتأمل، فاكهين أي ناعمين مستمتعين، فأصل فكهة يدل على طيب واستطابة. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي وقد نجاهم الله من عذاب النار. إذن النجاة والظفر، يسعى الإنسان إلى النجاة والظفر. ثالثا، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم ولطف كلامهم بعضهم لبعض، ولذلك السرير سمي سريرا من السرور، فهم في سرور دائم لا منغصات لهم أبدا. رابعا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يقول ابن جزي: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. طبعا الحديث في كان يعني عند ابن عدي الكامل بسند ضعيف، والراجح في هذا الخبر أنه موقوف، وقد رواه الطحاوي في شرح المشكل بإسناده إلى سعيد بن جبير، يقول سألت يعني عمرو بن مرة يقول: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، قال ابن عباس: المؤمن ترفع له ذريته ليقر الله عز وجل عينه وإن كانوا دونه في العمل. هذه رواية، ثم ساق رواية أخرى المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، وكذلك بالرجوع إلى هذه الموسوعة الجليلة المسمات بموسوعة التفسير بالمأثور في المجلد 20 صحيفة 642 برقم 72941، أتوا بالحديث المرفوع وأشاروا في الحاشية إلى ضعفه. إذن يقول: فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء، فإن قيل لما قال بإيمان بالتنكير، فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم، ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء، فالمراد تقليل إيمان الذرية، ولكنه رفع درجتهم، فكيف إذا كان إيمانا عظيما. يعني هنا يتحدث ابن جزي علينا وعليه رحمة الله على الآية الكريمة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم. هنا قال بإيمان، يعني هذا التنكير دل على قلة الإيمان عند الأبناء، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع الأبناء كرامة للآباء، ولذلك يسعى الإنسان يعني معاونة والديه بالطاعة، ويسعى لإصلاح الذرية حتى ينتفع من الآباء وينتفع من الأبناء. يقول: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم، بل وفينا لهم أجورهم. إذن ربنا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي والذين آمنوا ألحقنا بهم أولادهم الذين اتبعوهم على الإيمان، فجعلناهم معهم في درجاتهم في الجنة وإن لم يعملوا كعمل آبائهم. وانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى حينما قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما نقصنا الآباء من أجور أعمالهم الصالحة شيئا حين جعلنا ذريتهم معهم في الجنة. فهذا من كرم الله، والإنسان يقرأ الآيات يتفقه المعاني يزداد حبه لله سبحانه وتعالى. كل امرئ بما كسب رهين، أي كل نفس تنال جزاءها وفق ما عملت في الدنيا، وكل إنسان يعاقب بذنوبه ولا يؤاخذ بذنب غيره ولو كان من أقاربه. إذن يا إخواني، هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد جاء في الحديث أو ولد صالح يدعو له، ولذلك على الإنسان أن يسعى. طبعا جاءت في رواية إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. هذه الرواية صححها ابن كثير في تفسيره. فالإنسان يسعى في إصلاح الذرية، ويسعى بمعاونة الأبوين على التقوى. خامسا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سبب للسلامة منه في الآخرة يفهم من دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينجو في الآخرة. فعلى الإنسان أن يحقق الخوف من الله تعالى. وتأمل الآية، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي قال بعضهم لبعض إنا كنا في الدنيا بين أهلنا خائفين حذرين من عذاب الله يوم القيامة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فمن الله علينا بفضله فهدانا ونجانا من عذاب النار. سادسا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يقول السعدي أي خائفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب. والإنسان عليه أن يسعى دواما، لأجل أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر الإنسان الذنوب. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه، وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا، فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السعة، ويزداد الكافر ألما حيث يرى نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجحيم. فالإنسان أن يتفكر دواما بهذه المعاني. سابعا، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول ابن القيم إن الله سبحانه يسأله من في السماوات ومن في الأرض، والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب. طبعا نحن كلنا ندعو، لكن الإنسان حينما يدعو عليه أن يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. وتأمل، إنا كنا من قبل ندعوه، أي إنا كنا في الدنيا ندعو الله تعالى وحده دعاء عبادة ودعاء مسألة ونتضرع إليه، فأجاب دعاءنا فوقانا عذاب السموم، وأدخلنا دار النعيم، إنه هو البر الرحيم، أي إن الله تعالى هو اللطيف بعباده الواسع الإحسان البالغ الرحمة بهم. وقف عند هذه الآية، إنه هو البر، أي أنه وحده الواسع الجود. فربنا جل جلاله يعطي العبادة بحكمة ويمنع العبادة برحمة، لأنه لا ينقصه إعطاء ولا يزيده من، فهو يبر عبده المؤمن بما يوافق نفسه، فربما بره بالنعمة وربما بره بالبؤس، فهو يختار له من الأحوال ما هو خير له. لماذا؟ لأجل أن يوسع له في العقبة. فعلى المؤمن أن لا يتهم ربه في شيء من قضائه، فربنا جل جلاله هو الرحيم المكرم لمن أراد من عباده بإقامته فيما يرضاه من طاعته، ثم بإفضاله عليه وإن قصر في خدمته. فربنا جل جلاله عطاؤه رحمة ومنعه حكمة. معاني الكلمات: اصلوها، ادخلوها وذوقوا حرها، مصفوفة متقابلة وبعضها إلى جنب بعض، بحور نساء بيض، رهين مرهون بعمله لا يحمل ذنب غيره، يتنازعون يتعاطون بينهم ويناول بعضهم بعضا، لا لغو فيها لا كلام ساقط أثناء شربها، ولا تأثيم ولا يقع بسببها إثم في قول أو فعل، مكنون مصون مستور في أصدافه، عذاب السموم عذاب النار التي تنفذ في المسام. العمل بالآيات: قل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إن المتقين في جنات ونهر. فالإنسان يسعى إلى التقوى حتى ينال هذا العطاء. وهذا الدعاء قد أخذ من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفي رواية والعفة. الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود، وهو من أفراد الإمام مسلم على الإمام البخاري. ولذلك على الإنسان أن يقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية وأن يعمل بذلك. وقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى، والهدى من الهداية، والهداية هو الطريق المستقيم، والتقى وهو الخوف من الله والحذر من مخالفته، وأيضا الرضا بالأقدار التي يقدرها الله. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والتقى من دون تقييد لهما، ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق، وكل ما يجب أن يتقي منه الإنسان من الشرك والمعاصي ورذاء الأخلاق. والعفاف، العفاف من العفة، وهي الابتعاد عن كل ما حرم الله، ولذلك العفة سبب للعطايا الكبيرة. فينبغي على الإنسان أن يكون عفيفا في سمعه، عفيفا في بصره، عفيفا بجوارحه، وفي كل ما يحرم عليه أن يعف الإنسان. والغنى المراد به الغنى عن الخلق، فالإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس ليس ذليلا، لأن الحاجة إلى الخلق قد تكون ذلا ومهانا، أما الحاجة إلى الله فهي عز وعبادة. وأيضا حينما تتأمل هذا تجد أن الذي يملك النفع ودفع الضر، وأن الذي بيده الهداية للخلق هو الله وحده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. فالإنسان يلجأ إلى ربه دواما، وفيه شرف هذه الخصال: الهدى فيسعى الإنسان على الهداية، التقى يسعى الإنسان إلى تحقيق التقوى، العفاف يسعى الإنسان أن يكون عفيفا في مطعمه في كلامه في جميع أموره، والغنى يسعى الإنسان أن يكون غنيا عن الآخرين، وعليه أن يكسب من ما يكسب لأجل أن يسد حوائجه وأن لا يمد يده للآخرين. وحينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا فيه حث على التخلق بهذه. ثانيا، صم يوما في سبيل الله، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فالإنسان عليه أن يكثر من صوم التطوع، ونحن هذا اليوم في أول يوم من أيام رمضان. أسأل الله أن يجعله رمضان خير وبركة وسرور ونجاة وظفر لنا ولأمة الإسلام أجمعين. ثالثا، تصدق على مسكين بفاكهة أو لحم، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. فالإنسان عليه دواما أن يفعل هذه الأشياء لأجل أن ينالها يوم القيامة. التوجيهات: احرص على تقوى الله تعالى تسعد بجنته. فالإنسان عليه أن يسعى دواما أن يحقق التقوى. إن المتقين في جنات وعيون. ثانيا، كن كثير الشفقة والخوف من الله. فالإنسان يعني يشفق على نفسه، يخاف الإنسان لكن يخاف على نفسه. إذن كن كثير الشفقة والخوف من الله، كما أخبر سبحانه عن وصف أهل الجنة لحالها في الدنيا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ثالثا، أعن والديك على الصلاح، فإنك ستلحق بهما في منزلتهما. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فعلى الإنسان أن يسعى دواما لإعانة والديه على التقوى، ويسعى لإصلاح ذريته لينتفع من الآباء وينتفع من الأبناء. وألد السعادة حينما يجتمع الآباء والأبناء والأحفاد في مكان واحد في جنة جعلها الله تعالى لعباده المتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.